تلقى البرنامج رسالة من المستمع الحاج حافظ خير الله من سوريا. هل يجوز للحاج قتل الذباب والنمل والحشرات المؤذية والحيوانات الضارة مثل الكلب العقور والأفعى وما شابه ذلك لاتقاء شرها؟ وهل في ذلك إثم؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقد ثبت أن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والعقرب والفأرة والكلب العقور والغراب الأبقع. وذكر أهل العلم أن هذه الخمسة ذكرت تنبيها على ما يماثلها، فكل كلب صائل ونحوه ما يحصل على الإنسان من حيوان يقتل ولو كان الإنسان محرما. ويلحق بالحية والعقرب كافة الحشرات السامة فتقتل، والفواسق يلحق بها كل ما يتعدى ضرره، والذباب من الحشرات السيئة التي تلحق بهذه الحشرات الضارة، والنملة إذا آذت. أما أن يتعمد بيت النمل بالإتلاف فهذا لا يجوز إلا إذا تعدى ضرر النملة فتقتل ما يقتل ما آذى من النمل. فالحاج المحرم يعني بحج أو عمرة يجوز له في حال إحرامه كما يجوز لغيره في الحرم والحل أن يقتل الفواسق: الكلب العقور والحية والعقرب والفأرة والحدية وهي الحدأة التي تخطف الأمتعة وتذهب بها. فهذه الأشياء وما يشبهها إذا تعدى ضرره جاز قتله للمحرم وغير المحرم. وبالله التوفيق. ورد سؤال من الأخ عامر حمود مبارك العمري والعمري من القنفذة حلي ساحل حلي، يقول إنه طالب علم في الصف الثاني ثانوي بمعهد المعلمين ولم يملك من الفلوس إلا القليل، وله أخ أكبر منه سنا وتكفل به منذ صغره، وفي العام الماضي نوى أخي بالحج ونويت أنا معه ولم أملك شيء، وسألت بعض الناس الذين أعطاهم الله من علمه وقالوا لي توكل على الله، ولكنني أنا خايف وحجيت مع أخي ونويت أن أسدده المبلغ الذي كلفه في حجتي ولكنني لم أقدر حتى الآن. أفيدونا هل حجتي صحيحة إذا مت وأنا لم أسدده، علما بأنه لم يطلب ذلك؟ وهل الحج صحيح إذا وجدت الفلوس ولم أسدده؟ وأفتونا في هذا الموضوع. الجواب أن حجك مع أخيك وتولي أخاك الإنفاق عليك في حجك لا يؤثر على حجك، حجك صحيح. فإن كان يريد منك أن تعطيه النقود إذا قدرت فأعطه، وإن لم يردها إجاز لك أن لا ترد إليه شيئا. وإعادة العلاقات بين الأخ وأخيه أوسع من أن ينفق عليه في حج، لا سيما إذا كان محتاجا إلى نفقات الحج. إنما إن طلبها منك أو قدرت عليها وكان لا يمتنع من أخذها فأعطها، وأما الحج فهو صحيح ولا تأثير على ما ينفق عليك على الحج. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني في رسالة الأخ عامر يقول فيه: أنا والحمد لله أعرف أن الله وحده لا شريك له، ولكن يوجد جماعة يذبحون لغير الله ويحلفون بآبائهم ويشترطون الذبائح لأهل المقبرة الفلانية ويعتقدون بأنهم ينفعون ويضرون من دون الله، ونصحتهم أكثر من مرة ولم ينتصحون، وإذا أكثرت النصيحة عليهم أخفوا ذلك، وإذا أخبرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم أستطع إثبات دليل عليهم بسبب إنكارهم. أفيدونا، هل علي إثم في ذلك؟ وما هي نصيحتكم في هؤلاء الجماعة؟ جزاكم الله خير الجزاء. الجواب أن عملك معهم عمل صحيح، ونسأل الله أن يوفقك ويوفق جميع إخواننا المسلمين للاهتداء بهدي رسوله وتجنب ما حرم الله على الجميع. ولا شك أن الذبح لغير الله من الشرك، فإذا اعتقد الذابح أن المذبوح له من ميت وجن ينفع من دون الله فهذا هو الشرك الأكبر. وإذا ذبح المسلم للقبر تقرب إلى الله بذلك فقد أشرك. ويجب على كل مسلم أن يتجنب الشرك ما ظهر منه وما بطن وما خفي، وأنت اجتهد بالرفق واللطف والإحسان. فالله يقول لنبيه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالجدال بالحسنى وإشعار الناس بالرفق ومحبة الخير لهم وإيناسهم ودلالتهم بأدب ولطف من أعظم أسباب الهداية. وإذا اجتهد الإنسان في ذلك وفقه الله جل وعلا لسبيل الرشاد. وأنت تستطيع أن تخبر الهيئة أو أن تنصحهم وتعطيهم بعض الكتب أو تدلهم على بعض الكتب التي فيها بيان الشرك وأن الذبح للقبور وللجن من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأسأل الله أن يهدي الجميع ويوفقنا وإياك والسامعين لما يحبه ويرضاه. فضيلة الشيخ، السؤال الثالث والأخير في رسالة الأخ عامر، يقول فيه بأنه يدخل علينا المدرس في الفصل ويبدأ الشرح، وفي أثناء ذلك أسمع الأذان وأطلب رخصة من المدرس ليؤدي صلاة الظهر، لكن المدرس يمنع الطلاب للخوف من هروبهم من المدرسة، وإذا طلعت من غير رضا المدرس خصم علي من أعمال السنة ومن حسن السيرة والسلوك، وإذا لم أطلع فاتتني صلاة الجماعة. أفتوني في هذا الموضوع أثابكم الله. المتوقع أن وزارة المعارف مهتمة بهذا وتعنى بتوجيه المدراء والمدرسين بأن يتهيأوا للصلاة عند حلولها. وكان ينبغي أن تتفق أنت ومن يشاكلك على هذه الرغبة فترفع الأمر لمدير المدرسة. وأعتقد أن مدير وأظن أن مدير المدرسة سوف يبادلكم نفس الشعور ويهتم بذلك. ولا شك أنه إذا حصل الاتجاه والرفق والحكمة مع الشخص فإن الله جل وعلا سيوفقه. فاجتهد في ذلك وتقبل التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وعقد العزم لأن تعمل بذلك في الفصل الدراسي القادم، وتعاون مع إخوانك ومع المدرسين الطيبين وما أكثرهم إن شاء الله، واطلب من الإدارة. ولا أشك أن الإدارة أيضا سوف تكون متجاوبة غاية التجاوب لأن تجعل انتهاء الحصة عند حلول الوقت وقت الصلاة، وإذا كان هناك درس آخر فيكون بعد الصلاة. أسأل الله أن يوفقك ويوفق السامعين ويوفقنا جميعا لكل ما يقربنا إلى رضوانه إنه جواد كريم. كما تلقى البرنامج رسالة من المستمع جيم ميم العنزي من المملكة العربية السعودية عرعر. في هذه الرسالة ثلاثة أسئلة. الأخ المرسل يقول: عندي مبلغ من المال مودع في أحد البنوك فلا أخذ عليه أي مزايا مالية، اللهم إنه للحفظ فقط، وأود دفع الزكاة عن هذا المال، فهل يصح دفعها من الفلوس التي عندي أم من نفس الفلوس المودعة؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الزكاة إذا دفعها الإنسان من ماله الذي في بيته أو من مال يحل بيده عند أداء الزكاة أو من المال المودع المخزون المهم أن تؤدى الزكاة كاملة، ولا فرق بين أن يؤديها من عين الزكاة المال المخزون أو مما يقع بيده، لا حرج في ذلك، والأمر فيه سعة ولله الحمد. فإذا أديت الزكاة من أي مبلغ كان مما تكسبه من حل فلا حرج عليك، وزكاتك إن شاء الله مقبولة. السؤال الثاني في رسالة الأخ العنزي يقول فيه: كم تكون زكاة الألف ريال سعودي الذي حال عليه الحول؟ زكاة النقدين وعروض التجارة والأموال الزكوية يعني من غير السائمة والمحاصيل الزراعية والثمار والكنوز الأرضية، زكاة هذه الأموال ما عدا ذلك هي ربع العشر، ففي الألف 25 ريالا، هذه زكاة الألف إذا حال عليه الحول في ملك الإنسان، والله أعلم. فضيلة الشيخ، السؤال الثالث والأخير في رسالة الأخ جيم ميم العنزي يقول فيه: إذا احتلم الصائم وهو نائم في يوم من أيام رمضان وخرج منه المني، فماذا يجب عليه، علما بأن ذلك حدث وقت التعمق بالنوم خارج عن إرادته؟ أفيدونا بارك الله فيكم. إذا احتلم الصائم ووجد المني في ملابسه فلا يجب عليه إلا الاغتسال، ولا تأثير للاحتلام على الصوم، والصوم ليس بإرادة الواحد وإنما يحتلم بدون إرادة، وقد يكون مفكرا في قبل منامه، وقد يكون متصورا أشياء ترسمت في ذهنه، ثم بعد نومه حصل له الاحتلام. مع ذلك لا يجب عليه إلا الاغتسال إذا خرج الماء، لما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء. وبين أهل العلم أن المقصود بذلك الماء من الماء إنما هو باق في الاحتلام، وبالله التوفيق. الله. المستمع الحاج كمال الدين رفعت من مصر بعث برسالة للبرنامج يقول فيها: نحن مجموعة من الحجاج، نود أن توضحوا لنا لماذا جعل الإحرام على ثلاثة أنواع، هي القران، التمتع، والإفراد، وأي الأنواع الثلاثة أسهل للحاج، وكيف كان إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفيدونا أفادكم الله. أما لماذا جعل الإحرام أو الحج النسك ثلاثة أنواع، التمتع والقران والإفراد، فالله جل وعلا يشرع ما يشاء كيف يشاء ولا يسأل عما يفعل، وإنما الله أعلم جعل ذلك، أو أن الله شرع هكذا تيسيرا على عباده، فمن أراد أن يجمع بين حج وعمرة فقد يسر الله عليه أن يجمعهما في سفرة واحدة ويكون بذلك قارنا، ومن أراد أن يجمع أيضا بينهما مفرقا لأعمالهما فقد يسر الله له بأن يأتي بالعمرة ويكملها، ثم بعد الانتهاء منها والتحلل إذا حان وقت الحج أحرم به وأتى بالحج. وأما المقارن فهو الذي يأتي بالعمرة مع الحج وأعماله واحدة، والمفرد عمله مثل عمل القارن تماما، إلا أن المفرد القارن يجب عليه الهدي. وأفضل هذه الأنساك في نظري هو التمتع، وقد اختلف أهل العلم، فمنهم من قال أفضل الأنساك الإفراد، وتعليله ذلك أنه أفرد الحج بالسفر بكامله، فصارت جميع أحواله وتعبه ونفقاته للحج وحده، فولذلك يكون لا يزاحم فكان أفضل. ومن قال إن القران أفضل قال: لأنه اجتمع به فيه نسكان، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا. ومن قال إن التمتع أفضل قال: إن العمرة استقلت بأعمالها، ففيها الإحرام والطواف والسعي والتقصير والتحلل، واستقل الحج بعمله، هذه الإحرام والوقوف والطواف والسعي والحلق والتقصير وبقية عمل الحج. وهذا الصحيح من عمرة أن التمتع أفضل، وأما أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا فلأنه ساق الهدي، فمن ساق الهدي من الحل، والهدي الذي يساق من الحل هو ما يجلب إلى مكة ويقصد به الذبح في مكة يوم العيد، فمن ساق الهدي فإنه لا يحل من إحرامه حتى يذبح الهدي، سواء كان مفردا أو كان معتمرا ويريد الحج. إذا ساق الهدي من الحل وجب عليه ألا ينحر، ألا يتحلل من إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، فإن كان مفردا فهو لن يحل، وإن كان متمتعا تعين عليه الاستمرار بإحرامه حتى ينحر الهدي. فالنبي بكي قارنا لأنه ساق الهدي حيث ساق 100 بدنة. فهذا مجمل ما يتعلق بالأنساك الثلاثة، وأيها أفضل بالله التوفيق. كما تلقى البرنامج رسالة من الأخ السوداني جلال هلال، يقول في رسالته: سمعت في إحدى الإذاعات العربية واحدا من المفتين قال إنهم أرسلوا وفدا إلى كل من البرازيل ورومانيا وفرنسا ليروا طريقة الذبح للحيوانات، وشاهدوا في البرازيل كيف يذبح الثور بطلقة رصاص نارية وبعدها يطعن بسكين حادة عند صدره، ثم بالنسبة للحوم الباقية تخلط الدماء مع بعض الأغنام والأبقار والخنازير عند الذبح، وأحيانا يخلط قليلا من شحوم الخنزير على اللحوم وتتعلق بها، علما بأن أكثر البلاد العربية المسلمة تستورد لحوما معلبة، فهل هذا يصح؟ أفيدونا أفادكم الله. الأصل في الذبائح هو أن ما ذبحه المسلم فالأصل فيه حل، إلا إذا علمنا أنه ذبحه بطريقة محرمة، وما ذبحه الوثني أو الشيوعي أو المشركون على اختلاف أشكالهم فذبائحهم لا تحل مهما فعلوا في ذبائحهم، إلا إذا علمنا أن الذي ذبحه لهم من تحل ذبيحته. وإذا تولى الذبح أحد من أهل الكتاب فالأصل في ذبيحته الحل، بدليل قول المولى جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والمقصود من طعام الذين أوتوا الكتاب في الآية هي الذبائح، إذ الخبز والبر والطحين وسائر النباتات التي يجنيها الكفار لا تحتاج إلى أن يسأل عن حلها من حرمتها إذا كانت أصلها مباحة. فإذا علمنا هذا فإننا ننظر إلى اللحوم المستوردة، فإن كانت من بلاد كتابية كبلاد النصارى فالأصل في ذبائحهم الحل، إلا إذا علمنا كيفية الذبح. فإذا علمنا أن كيفية الذبح بطريقة لا يباح مثلها امتنعنا من أكل لحومها وحرمناها لتحريم ذبحها، وإذا علمنا أن ذبحها ذبح مباح ما يذبحه أهل الكتاب فالأصل كما ذكرت الحل. أما الذبائح التي اللحوم التي تستورد من بلاد شيوعية أو من بلاد وثنية، يعني لا تدين بدين، أو من بلاد تدين بدين ولكنها تعبد غير الله مع الله، فذبائح هؤلاء الأصل فيها التحريم كالبلاد الشيوعية، إلا إذا علمنا أن المتولي لذبح هذه الشركة المصدرة للحوم هو مسلم أو كتابي يذبح بالطريقة المبيحة. هذا مجمل وتفصيل هذه أحكام هذه اللحوم من حيث الجملة، ومن حيث التورع والتنزه والابتعاد عن الاشتباه، فمن أراد أن يتجنب اللحوم المستوردة كلية براءة لنفسه وتورعا وتنزها فهذا أمر راجع إليه. وأما التحريم فإن الإنسان لا ينبغي له أن يحرم شيئا إلا بدليل شرعي قاطع بالتحريم، والحكم المجمل هو ما أشرت إليه على ما بين آنفنا بالله التوفيق الله أعلم. السؤال الثاني في رسالة الأخ جلال هلال يقول فيه: إذا وجدت فلوسا واحتفظت بها وانتظرت أن يأتي صاحبها ولم يأتي، وبعد فترة طويلة استثمرت هذه الفلوس وأتيت بمقدارها وتصدقت به باسم صاحبها، فهل هذا يصح؟ أفيدونا أفادكم الله. الأصل في الأموال الملتقطة التي توجد ولا يعرف صاحبها إن كانت أموالا تافهة من سقطت منه لا يلتفت إليها ولا يطلبها لتفاهتها كدرهم بسيط وقروش بسيطة وما أشبه ذلك، فهذه لا بأس إذا أخذها الإنسان ويتملكها. إذا كانت أموالا تستحق الطلب فمن وجدها وجب عليه أن يعرفها سنة كاملة في مظان تعريفها بالوسائل الممكنة في بلده، فإذا مضت السنة ولم يتقدم أحد بطلبها تعرف وتحقق من أوصافها ما هو الوعاء الذي هي فيه، هل هي في كيس أو في حافظة نقود جلدية أو غير ذلك، وعرف عددها وفئاتها من أي فئة هي من النقود وأي جهة إصدار أصدرتها، ويضبط ذلك كله ثم يتمولها. فإن جاء لها طالب بعد ذلك أعطاها إياه، وإن لم يأتي أحد فلا شيء عليه. وأما إذا وجدها ولم يعرفها ولم يسأل عنها ونماها فهي وما نما عنها لا يملكها بهذا التصرف، وهي ونماؤها ملك لصاحبها ولا يحل له أن يمتلكها إلا بعد التعريف، وما بذله منها في الحقيقة إذا جاء صاحبه عليه أن يغرمه. فإذا أما إذا عرفها فلا يلزمه إلا ما تحقق بيده، لكن ما دام نماها الآن فيلزمه أن يعرف الأصل، وإذا جاء صاحبها دفع له الأصل ونماءه وبالله التوفيق. السؤال الثالث والأخير في رسالة الأخ جلال يقول فيه: إذا كان أحد التجار من تجار الخضر والفواكه يشتري بالإجمال دون تفتيش السلعة، وآخر يشتري منه بالقطاع كأن يبيع بالصندوق والآخر نفسه لا يفتش، علما بأن واجهة السلعة طيبة أما ناحيتها السفلى فهي تالفة، فهل يحق له أن يبيع بمثل ما اشترى أم هذا غش؟ والله تعالى يقول في كتابه العزيز: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، صدق الله العظيم. أفيدونا بارك الله فيكم. إذا اشترى المشتري من الجالب بالجملة، يعني يشتري سيارة مملوءة سيارة الخضار بجميع، يشتري جميع ما فيها ثم يبيعه بالتفريد بالصناديق، فمن أخذ الصندوق من قابلا له على ما هو عليه ويراه من السيارة فلا حرج على البائع ولو كان في أصله خراب، لأنه لن يغش هو، وإنما اشترى على هيئة واشترى منه ذلك، لكن من حق ذلك أن يقلبه إن وجد فيه ما يمنعه من الشراء امتنع، وإن وجد ما يدعوه للشراء اشترى. أما إذا البائع فلا حرج عليه إذا باع الصندوق كما اشتراه، ولو وجد فيه عطب في داخل الصندوق مما لم يعلمه البائع، أما إن كان يعلم فيه عيبا فعليه أن يبين في بأن فيه عيبا، لأنه لا يحل لمن يعلم العيب أن يبيعه على من يجهله إلا البيان العيب بالله التوفيق. وهذه رسالة من المستمعة الحاجة مريم عبد الله أبو فارس، جاء فيها قولها: هل يجوز للمرأة المحرمة التطيب والاكتحال والخضاب والحناء ووضع طلاء الأظافر وتقليمها قبل الإحرام أو بعده؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم عنا خيرا. يجوز للمحرم والمحرمة أن يتطيب ويغتسل ويقلب شرور أظافرهما ويزيل الشعور التي تزال، يزيل الرجل شاربه وشعر الإبطين والعانة، والمرأة تزيل ما يزيله الرجل. وأما بعد الإحرام فلا يحل للمرأة ولا للرجل أن يمس الطيب ولا أن يقلم أظافرهما ولا أن يقص شيئا من شعورهما، كما على المرأة أن تتجنب ما من شأنه أن يكون فيه رائحة الطيب، وأن تتجنب طلاء الأظافر أيضا لما فيه من حجب الماء عن الأظافر فيما أعتقد، لأن هذا طلاء الأظافر وأعتقد أنه من المناخير أو من الحقن به، فينبغي للمرأة أن تتجنبه لأنه يمنع وصول الماء إلى الظفر سواء في وقت الإحرام أو بعده أو قبله وبالله التوفيق. السؤال التالي من الأخ يوسف بن خالد المطيري يقول فيه: أنا تاجر ومقر عملي بالرياض، ولكني آتي لمكة في شهر رمضان وأيام الحج، ولي بها بيت أسكنه عند مجيئي، فهل يكون علي دم تمتع أم أنني مثل أهل مكة؟ أفيدونا أفادكم الله. العبرة بالإقامة في مكة المكرمة صانها الله وحماها من كل مكروه سائر بلادنا والمسلمين. فمن جاء من الرياض أو من أي مدينة أخرى إلى مكة قاصدا الحج والعمرة فهو متمتع ولو كان له بيت في مكة يسكن فيه، فلست العبرة بالبيت المسكون وإنما العبرة بإدامة السكنة. فمن سكن في مكة من رمضان واستمر ساخن ينوي الإقامة فيها ولا ينوي الرحيل طول عامه فهو من حاضري المسجد الحرام لا هدي اعتمدت عليه. أما من جاء إلى مكة في أشهر الحج يريد الحج والعمرة وله بيت في مكة يسكن فيه لا يستأجر إنما بيته مهيئ ومفروش في كل ما يحتاج إليه فهذا متمتع مع وجود ذلك البيت، وبالله التوفيق.